الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونحن قد نتوسع في مسألة الكلام والقرآن والقدر، لكن إذا انطلقنا بعد مسألة القدر لا تخشوا أننا لا بد أن طريقتي لا أحب بتر الكتاب، يعني يكون الشخص يأخذ دورة ثم يأتي وقد يتركها وقد بقي شيء من الكتاب، هذه ظاهرة أنا لا أرغب فيها. لكن أعدكم يعني نمشي بعد ما ننتهي مسألة القدر، سوف نمشي بتعليق خفيف لأن المسائل واضحة، وأيضا بعد مسألة الإيمان قول وعمل وكذا، الباقي كله سنمشي فيه كثيرا سريعا إن شاء الله. تفضل. الآن نخليه بعد الأذان. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه، فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. تضمن هذا المقطع مراتب القدر. مراتب القدر أربعة، أنه ذكر العلم وذكر القدر وذكر المشار المشيئة، وأنه لا يقع في خلقه في ما لا يريد إلى آخره، وأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، ولا يكون من شيء إلا وقد قدره. تضمن هذا الكلام الحديث عن مراتب القدر، وإليكموها مفصلة مع أدلتها. المرتبة الأولى العلم، العلم، وهو أن نعلم أن الله عز وجل عليم بكل شيء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، علم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون. ولذلك قال عن المشركين: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الله يعلم أنهم جرى في علمه أنهم سيعودون لما قالوا، كما قال الله تبارك وتعالى في مسألة العلم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وفوق كل ذي علم عليم. وتقدمت لنا الآية: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والآيات في هذا أشهر من أن تعد أو تحصر. من أنكر هذا العلم كفر، وأول ما نبتت نابتة القدرية من أمثال غيلان الدمشقي ومعبد الجهني وسوسن النصراني، الذين يقولون لا قدر والحياة أنف، وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. من أنكر علم الله الأزلي الأبدي ما حكمه؟ كافر بدون مناقشة، ولا يحتاج إلى إقامة حجة ولا شيء من هذا القبيل. هذا مثل من استهزأ بالدين، من استهزأ بالله يكفر، هو من نواقض الإسلام. من أنكر علم الله الأزلي الأبدي فهو كافر، مثل ما هو عند الرافضة من أن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها. وهذا مبدأ أخذوه ممن؟ من اليهود، ويسميه اليهود علم البداء. ما معنى علم البداء؟ ما معنى علم البداء؟ يعني إن الله يعلم أمرا ثم يبدو له أنه غير مناسب، يعني كأنه لا يعلم صلاحيته سلفا ثم يغيره. وهذا اشتركت فيه اليهود مع من؟ أو اشتركت فيه الرافضة مع من؟ مع اليهود. اشتركت فيه الرافضة مع اليهود. طيب، الثاني الكتابة، علم ثم ماذا؟ كتب، كتب مقادير الخلائق كلها قبل خلق السماوات والأرض. قال الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا. وفي الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. وهناك مسألة تتعلق بهذا الحديث، وهي أن هناك تساؤلا: أي المخلوقات خلق أولا، أهو العرش أم القلم؟ والصحيح أنه العرش. طيب، الآن نريد جواب منكم. أنتم رجحتم ما رجحه عامة السلف من أن الصحيح أن العرش هو أول الإيش؟ المخلوقات. طيب كيف نوجه هذا الحديث؟ أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال: وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. تفضل اختر واحد. تفضل. أحسنت، يعني أنت تعوم حول الجواب. تستطيع توضح أكثر من كذا؟ إذا العامل في أول هو قال، قال له اكتب أول ما خلقه، أول ما ولذلك بعض الناس يرويه هكذا وهو صحيح: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أي قال له اكتب عندما خلقه. وتؤيده رواية أخرى: لما خلق الله القلم ماذا؟ قال له اكتب. وليس معنى ذلك أنه أول المخلوقات. أحسنت يا شيخ، بارك الله فيك. ولذلك الصحيح أن أول المخلوقات هو العرش، وهو أعظمها، وهو سقفها، وهو أكبر من كل المخلوقات، هو عرش الرحمن الذي استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. ومما يؤيد مسألة الكتابة قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبادة: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. وهذا من الأدلة على أن العرش أيضا قبل ماذا؟ قبل أن خلق العرش، قبل خلق القلم. المرتبة الثالثة المشيئة، وهي الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، المشيئة العامة، أنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله تبارك وتعالى. قال تعالى: فعال لما يريد. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال جل وعلا: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه هي المشيئة، وهي الإرادة العامة. الإرادة العامة هي المرادفة للمشيئة، لأن هناك إرادتين: الإرادة الكونية القدرية العامة، وهي التي ذكرتها الآن، والإرادة الدينية الشرعية الأمرية، وهي المتعلقة بما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. هي المتعلقة بماذا؟ بما يحبه الله ويرضاه. من أمثالها قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يخفف عنكم، يريد الله أن يتوب عليكم، ما يريد ليجعل عليكم من حرج. إن الله لا يرضى لعباده الكفر. إذن هذه الإرادة الدينية الأمرية الشرعية، عفوا، نعم، الإرادة الدينية الأمرية الشرعية تجتمع. طيب، من يجيبني على هذا السؤال؟ تجتمع الإرادتان في حق من، وتنفرد إحداهما في حق من؟ باختصار بسرعة، تجتمع الإرادتان في حق المؤمن المطيع، في حق المؤمن المطيع، فقد أراد الله ذلك كونا وقدرا، وأراده من العباد دينا وشرعا وأمرا. واضح؟ هذا في حق من؟ المؤمن الإيش؟ المطيع. وتنفرد الإرادة الكونية القدرية العامة الكونية في حق من؟ الكافر ومن؟ والعاصي. تنفرد في حق الكافر والعاصي، فإن الله قد قدر ذلك كونا وقدرا، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لكنه لم يريده من عباده ولا يرضى لعباده الكفر دينا وإيش؟ وشرعا وأمرا. خلاصة القول أن الإرادة الدينية الشرعية هي المتعلقة بكل بهداية العبد لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. المرتبة الرابعة هي ماذا؟ الخلق وفق تلك الإرادة. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. طيب، هذه من شك في المرتبتين السابقتين كفر، وأما المرتبتان الإرادة والخلق فهذه من قالها عنادا كفر، ومن قالها تأويلا يعلم ويتقام عليه الحجة، فإن سلم وإلا ماذا؟ وإلا كفر. طيب، قول الله تبارك وتعالى، هناك مسألة تتعلق بهذه المراتب: يمحو الله ما يشاء ويثبت. كيف وجه العلماء هذه الآية؟ من يجيب؟ كيف وجه العلماء هذه الآية؟ تفضل. أحسنت، هذا قول بأن المقصود أن اللوح المحفوظ لا يغير فيه شيء، فإنه قدره سلفا، ولكن التغيير يجري في من الله، يتعلق بما في أيدي الملائكة. القول الثاني أو الوجه الثاني؟ الوجه الثاني طبعا. لا، ما، نعم، سؤال، إجابة أخرى. لا، ليس هذا هو المراد. بعضهم قدره بما يقدر في اليوم، وما يقدر في إيش؟ في الشهر، وما يقدر في السنة. طيب، هنا قول ما وصلنا إليه إلى الآن. نعم، هذا ما يقدر في السنة. نعم، الدعاء، لا، هذه مسألة ستأتي غير هذه. يا شيخ، لا، ها؟ ايش؟ كتابة؟ الكتابة هذه أدلتها واضحة يعني. قالوا في هذه المسألة إن الله تبارك وتعالى يعني بما يحدثه للعباد من أمور هي في اللوح المحفوظ ثابتة، ولكن الله تبارك وتعالى يعني رتب عليها أمورا أخرى إذا تغيرت أحوالهم وأحوالهم وفق إرادة الله سبحانه وتعالى. يعني إن يعني هؤلاء العباد يوفقهم الله تبارك وتعالى لما يحب ويرضى، فإذا جاء لأمور هي محبوبة له، ثم إذا جاء سبق القدر، نعم سبق عليه الكتاب الأول، فماذا؟ فغير الله تبارك وتعالى حاله، بدليل حديث إنما الأعمال بالخواتيم، وإن العبد لا يعمل بعمل أهل الكتاب حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيكون من فيدخل ماذا؟ فيعمل بعمل الجنة فيدخل الجنة، وإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا كتاب إلا ذراع، ثم يعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. واضح؟ طيب هذه هي المراتب. مسألة لا يرد القدر إلا الدعاء، كيف؟ ما الجواب عنها؟ في أحد عنده جواب؟ أحسنت. يعني بقصدك أن تقول الله يرتب الأسباب على ماذا؟ على مسبباتها، يعني المسبب مترتب على أسباب معينة، لأن الله خالق العبد وخالق فعله، فالله قدر أن هذا يدعو فيقدر الله له أمرا لو لم يدعو لما حصل له. يعني المقصود بها ترتيب الأسباب على ماذا؟ على المسببات على أسبابها. بعبارة أوضح، في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليسل صل رحمه، هل المقصود أن له أجلين كما تقول المعتزلة في المقتول؟ المعتزلة قالوا المقتول له أجلان، أجل كان يجب أن ينتظره لو لم يقتل، وأجل هو الذي قتل به، إذن المقتول قطع عليه أجله لأن الذي قتله هو الذي خلق فعله ولم يقدره الله سبحانه وتعالى. رأيتم شبهتهم الفاسدة؟ طيب لكن نحن نقول أن الله عز وجل رتب المسببات على أسبابها، رتب أن يدعو فيقدر الله له خيرا، ورتب أن يصل رحمه فإيش؟ فيطول عمره ويبسط له في ماذا؟ في رزقه. وليس المراد أن له حالتين يعني متعارضتين عند الله تبارك وتعالى. يعني خلاصة القول باختصار نقول إن الله تبارك وتعالى رتب المسببات على ماذا؟ مسببات على أسبابها التي قدرها الله سبحانه وتعالى. طيب تفضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره وقدره. أحسن الله عليكم. من شقي أو سعيد. كمل. تعالى الله أن يكون في ملك. لا خلّي ما لا يريد. لا تكلمنا عن أقرأها. تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم، والمقدر لحركاتهم وآجالهم الباعث. خلاص باعث رسل. أعد العبارة لأن قد نقتصر على بعضها الآن. تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد. لا قبله. يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. فكل ميسر. فكل ميسر بتيسير. هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى أن الهداية والإضلال بيد الله، من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، فمن هداه إنما هداه بفضله وكرمه ومنه، ومن أضله إنما أضله بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. فالهداية والإضلال بيد الله تبارك وتعالى، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. والإضلال عدل والهداية فضل من الله تبارك وتعالى. يجب أن نقف عند هذا الحد ولا نتوسع فيه أكثر من ذلك حتى لا تتشوش يا عبد الله. فإن وجدت تشويشا هنا فقل آمنت بالله. يتعلق بهذا مسألة، هل الإنسان مسير أم مخير؟ أحسنت، مسير باعتبار ومخير باعتبار آخر. فهو مسير باعتبار أنه لا يخرج عن إرادة الله ومشيئته الكونية القدرية العامة، لأن الله فعال لما يريد. ولذلك قال المصنف بعد قليل ولا يكون في ملكه ما لا يريد، يعني لا يمكن نقع شيء خارج ملكه سبحانه وتعالى. بهذا الاعتبار يكون ماذا؟ مسير. مخير باعتبار أن الله قد أعطاه إرادة يعرف بها الحق من الباطل والخير من الشر والهدى من الضلال، ميزه وأعطاه إرادة لم يفعل ذلك مجبرا. قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فللعبد مشيئة، لكنها في الواقع لا تخرج عن مشيئة الله الكونية القدرية العامة. يجب أن نقف عند هذا الحد ولا نتفلسف أو نخرج عن ما جاء في الكتاب والسنة في هذا الباب. لماذا؟ لأن القدر سر، سر الله في خلقه. ولذلك الصحابة عندما سأل سراقة بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أخبرنا عن العمل كأننا قد خلقنا اليوم، أفيما جفت بالأقلام أم في المستقبل من الزمان؟ قال بل فيما جفت به الأقلام. قال ففيما العمل إذن؟ قال عمله فكل ميسر لما خلق له. وقتل النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهل عندك اطلاع من القدر حتى تتعلق بهذه المسألة؟ لا، القدر سر الله في خلقه فلا نكشفه. فمن رام الوصول إلى شيء من ذلك خسر الدنيا والآخرة، لأنه سيقع في حيرة قل أن يخرج، ندر من دخلها أن يخرج منها. ولذلك إذا وجد المسلم شيئا من ذلك فليقول آمنت بالله ويقلع. قال عمر رضي الله عنه للرجل الذي قطع يده، قال كيف تقطع يدي وقد قدر الله علي أن أسرق؟ قال وقد قدر الله علي أن أقطع يدك. ولما قال هنا فرق بين الاحتجاج بالقدر على المصيبة وبين الاحتجاج بالقدر على المعايب التي يقع فيها المرء. يعني مثلا لو أن زانيا أو سارقا احتج بالقدر لئلا يقام عليه الحد. هنا ليس له حق الاحتجاج، هذا احتجاج إبليس. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولغوينهم أجمعين في الآية الأخرى. طيب، لكن إذا كان العبد يعني مؤمنا بالله حقا فإنه يذعن ويسلم بقضاء الله وقدره ولا يضرب النصوص ببعضها ويقف عندما حد الله له ولا يكثر الخوض في القدر إلا بقدر ما يفهم هذه النصوص في ضوء كلام السلف الصالح. قال عمرو، أظن عمرو بن عبيد لأحد السلف، قال أرأيت إن ما أدري هو عمرو أو بشر نسيته الآن المريسي، قال أرأيت إن أورثني الردى ومنعني الهدى أيكون عادلا؟ قال إن منعك أمرا هو ملك لك لا يكون عادلا، أما إن منعك أمرا هو ملكه يفعل ما يشاء ويختار وكل شيء عنده بمقدار فإنه لا يكون ظالما لأنه يفعل ما يشاء ويختار لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ثم إن نحن لا نعلم حقيقة القدر ولا مواعيده ولا متى يكون، لذلك مأمورون بأن نذعن ونسلم وأن نعمل، وقد أعطانا الله عز وجل الأسباب التي يستطيع العبد بها أن يعمل بإذن الله تبارك وتعالى ما يرضي الله عز وجل. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد، تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى أو يكون خالق أو يكون لأحد عنه غنى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله غني هو الغني الحميد، كما قال موسى عليه السلام حكى الله عنه ربي إني بما أنزلت إلي ما أنزلت إلي من خير فقير. فالمؤمن لا بد أن يشعر بحاجته إلى ربه، متى ما قويت هذا الشعور في ذهنه استقر إيمانه بالقدر تماما. ولذلك يقول الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا إلى آخر الحديث المعروف لديكم. فتأملوا هذا الحديث، حديث أبي ذر الطويل القدسي، تأملوه جيدا يثبت الله يزيد الله في إيمانكم. أما الوساوس والخواطر فإن العبد لا يؤاخذ بها، يقلع عنها ويكفيه ذلك ويقول آمنت بالله ويقلع. هناك عبارة تروى عن الإمام الشافعي رحمه الله وهي قوله آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، هذا إذا خلاص أشكل عليه أمر، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. أحسن الله عليكم. أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم الباعث أو يكون أعد أن يكون أو يكون لأحد غنى عنه غنى أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم أو ألا يكون، أظن فيه لام لا ساقطة هنا، أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد أو يوجد أحد خالق له لا إلا هنا لا بد أن يسبقها نفي أو ألا أعد العبارة مرة أخرى، هذه ذكرنا نتأملها وغدا كأن فيها سقطا أن نذكر أن بعض المشايخ يعني شرحه من بعيد ووجد نبه أن فيه سقطا هنا في سقط كلمة فلعلنا نستدركها غدا إن شاء الله. نعم. بداية العبارة تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، هذه ماشي، تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى. طيب، أو يكون هنا ماشي أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب ما هي مستقيمة الحين. ويكون خالق لشيء إلا هو رب العباد. نتأملها غدا نأتيكم بها. الجملتين الأولين لا غبار عليهما، لكن الجملة الأخيرة تحتاج لتأمل، غدا إن شاء الله نراجعها لكم. نعم تفضل بعده. والمقدر لحركاتهم وآجالهم الباعث الرسل. المقدر لحركاتهم وآجالهم تقدم كل ذلك، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم. الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. الباعث الرسل الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. قال الله سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون لله على الناس حجة بعد الرسل. يعني الله تبارك وتعالى أرسل الرسل لإقامة الحجة على العباد بعد أن انحرفت فطرهم، وبعد أن اجتالتهم الشياطين عن الفطرة التي كانوا عليها وهي عبادة الله عز وجل، كما قال ابن عباس إن الناس كانوا على الفطرة يعني حتى عشرة قرون حتى اجتالتهم الشياطين، يعني جاءتهم غيرتهم الشياطين عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فوقعوا في الشرك، فبعث الله فيهم نوحا حيث مكث فيهم 1,050 عاما فأصروا على الشرك وما آمن معه إلا قليل، وذلك بسبب الغلو كما تعلمون. ذلك أن سبب الشرك قوم نوح أن هناك رجالا صالحين كما ذكر ابن عباس أيضا، وهو الذي بشر يعني الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بالتأويل ودعاه بأن يفقهه في الدين، فقال في قول الله سبحانه وتعالى وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، من القوم الذين بعث الله فيهم نوحا عليه السلام. لما ماتوا أوحى الشيطان إلى مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصابا، يعني قال لهم صوروا لهم تماثيل، أقيموا لهم تماثيل ولم تعبد، يعني في بداية الأمر، بل صوروا تلك التماثيل ليقتدوا بماذا؟ بأفعالهم إذا رأوا تلك الصور، ولم تعبد حتى إذا مات، إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، يعني توالت الأجيال فنسي الناس العلم. جاءهم الشيطان مرة أخرى وزين لهم الذبح لها والنذر لها والاستغاثة بها من دون الله، وقال إنها شفعاء لكم عند الله كما قال الله عز وجل عنهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. سبحان الله. أنا أسأل ما الفرق بين عبارتها المشركين هذه التي حاكاها الله عنهم وبين عبارة عباد القبور الآن؟ لا فرق. دكتور من بلد ما وكبير وأستاذ بروفيسور في الشريعة أو حتى في العقيدة والفلسفة والمنطق وفي التصوف، كنا جالسين في مكان ما فأخذ يجادل يدافع عن عباد القبور وقال هذه أشياء لا تفهمونها، هذا مجرد توسل. قلت وكفار قريش كان الذي عندهم مجرد توسل، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ فما الفرق يعني بين من يقول أيتها اللات والعزى أن نحن نتخذكم شفعاء عند الله، وبين من يقول أيها السيد فلان والسيد فلان والشيخ فلان والولي فلان نحن نتخذك وسيلة إلى الله؟ بل والله وتالله وبالله إنهم أشد شركا، بدليل أنهم الآن ينادون الموت نداء ودعاء، مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أعطني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، شل يا فلان. عاد شل يفهمها بعض إخواننا، قد لا تعرفون أنتم الكويتيون شل يعني إيش. أين وين خال الأولاد اللي هنا؟ شحات أيوة، يعني أعطني شيئا لله يا فلان. كيف يعطيك وقد مات؟ هو الآن جثة هامدة أو رماد أو تراب أو عظام، ولا تدري هل هو إن لم يكن من المبشرين من الجنة هل هو في روضة من رياض الجنة أم في حفرة من حفر النار. تأتي وتقول له أنا في حماك يا فلان. وقفت على عند أحد الأضرحة التي تعبد من دون الله، وكانت امرأة تصيح عجوز: يا شيخ فلان، يا شيخ فلان، أنا لم أنم منذ 5 أيام. تنادي مستمرة في النداء. كان معي أحد الزملاء لكنه تكلم بلهجته الخاصة النجدية، قال: كل حبوب يا مال الضربة. هي تتلفت يمين ويسار لا تدري ما هذا الصوت الذي اللهجة غير معروفة، لكن نظرت يمين ويسار ثم عادت مرة أخرى في في في في غيها: يا فلان، يا شيخ فلان، يا ولي فلان، يا سيدي فلان، أنا لم أنم من 5 أيام. قال: كل حبوب يا مال الضربة. فأقول لك إن بقينا هنا أنا وياك ضربنا الآن، ما ما ما في عندنا أحد يدافع عنا، ونحن مأمورون باتقاء شر هؤلاء. فانسحبت أنا وهو، قلت له امشوا. يعني انظر إلى أي حد، نسأل الله العافية والسلام. نجد أوراق مكتوبة مرسلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يجدها إخواننا في الهيئة، هيئة الحرم. هذه تقول: يا يا يا رسول الله نجح لي أولادي، وهذه تقول: يا رسول الله أعطني كذا وكذا، وهذه تقول: يا رسول الله ارزقني الولد، أعطني ولد. كفار قريش ما قالوا هذا، أليس كذلك؟ كفار قريش قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهؤلاء ينادون الموتى في قبورهم: أغثني وأعطني يا فلان. وإن كان من الطواغيت هو المعبود، يقول لهم: إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة. انتبهوا يا إخوان، مسألة خطيرة جدا. المؤمن لا يتعلق بأحد من دون الله سبحانه وتعالى، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. لذلك احذروا من قطاع الطرق هؤلاء الذين يدعون الناس وهم في عصر العلم وفي عصر التكنولوجيا وفي عصر التقدم، ثم يأتي هذا البروفيسور الكبير ويخضع أمام ميت في قبره، يعني خاشعا متذللا كأن على رأسه الطير، بينما لو وقف يصلي تجده يتلفت يمين ويسار. لو وقف يصلي لله لا. وعندهم هنا مشكلة، عندهم شبهة إبليسية غرسها في روعهم الشيطان. في أخبرني أحد طلاب العلم السلفيين في إحدى البلاد الإسلامية العربية أنهم في بلدهم إذا سرق السارق أو قتل القاتل أو أي مجرم كان وأرادوا منه أن يعترف، يقولون: هذا الرجل الآن لو أتينا له بالمصحف على طريقة الذين يحلفون على المصحف، مع أن التحليف على المصحف بدعة، اليمين هي هي سواء كانت على المصحف أو على غير المصحف، لكن درج بعض القضاة على أنه يأتي بالمصحف من أجل أن يرهب من الشخص، لعله إن كان كاذبا لعله إذا رأى المصحف أن يرجع. ومستعد يقول أنا مستعد أحلف 1000 يمين على هذا المصحف، لكن نجي عند الشيخ فلان عند قبر الشيخ فلان لا أستطيع أن أحلف لأن الله غفور رحيم، ولكن الشيخ فلان ينتقم بسرعة، فورا ينتقم. شفتوا كيف الشيطان كيف أضلهم وكيف؟ فماذا تفعل المحكمة؟ طبعا قانون وضعي طاغوتي، ليس شرع قانون، ليس هو يعني قانون إسلامي أو شرع، ليس هو من الشرع، ليس من أحكام الله، قوانين وضعية. فالقضاة القانونين هؤلاء يعرفون أنه لن يحترم المصحف ولن يحترم اليمين، فيذهبون به عند مقصورة الشيخ التي يذبح لها وينذر لها، ويقول الآن احلف أنك ما سرقت أو أنك ما قتلت. فهنا ترتعد فرائصه ويرتجف يخاف، قل لا لا لا, لا ما أستطيع أن أحلف. ليش؟ قال الشيخ سريع الانتقام ولا يغفر ولا يرحم، والله غفور رحيم. طيب والله شديد العقاب نسيتها؟ انظر كيف الشيطان كيف سول لهم وأملالهم لي يعني يضلهم ليوقعهم في الشرك الأكبر الذي ارتكسوا فيه أكثر مما كانت عليه كفار قريش وغيرهم من المشركين. فضل أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ثم ختم الرسالة. لا لحظة الباء ما انتهينا من بعث الرسل. بعثة الرسل فضل من الله عز وجل وإقامة الحجة لله على الناس، وهم رحمة من الله تبارك وتعالى على الأمة. والرسل كثيرون، منهم من ذكر الله لنا ومنهم من لم يذكره، رسل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فالأنبياء على قسمين، قسم لا يعلمهم إلا الله، وقسم قصهم الله عليه في القرآن وذكر بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. وعدد الذين نعلمهم 25 نبيا لا غير، والباقين نؤمن بهم إجمالا. فنؤمن بمن ذكر الله لنا تفصيلا، ونؤمن بمن لم يقص علينا ماذا؟ إجمالا. وقد ورد بعض الأحاديث تكلم فيها بعض أهل العلم أن عدد الرسل 313، وعدد الأنبياء 124,100. وهذا يعني الله أعلم صحته. هنا نعود إلى مسألة، وهي أن من كفر بنبي واحد ولو آمن بجميع الأنبياء فإيمانه ليس بصحيح. قال الله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. بقيت مسألة الفرق بين النبي والرسول، تكلم فيها العلماء كثيرا وكثيرا وكثيرا. والتعريف المشهور على ألسنة الناس هو أنهم قالوا الرسول ما أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي ما أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، ولكن هذا غير دقيق. ولعل ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النبوات من أن الرسول هو الذي أرسل إلى قوم مكذبين معاندين ليبلغهم رسالة الله، والنبي هو الذي يرسل بتبليغ شريعة رسول قبله بتبليغ شريعة رسول قبله، ولو لم يكن تكون الأمة مكذبين أو معاندين. هذا تقريبا هو أدق ما ذكر في الفرق بين تعريف النبي والرسول. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي أمرنا أن نقوله عند النوم: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. أين الشاهد؟ آمنت بنبيك الذي آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم محمد نبي ورسول، ولذلك خاطبه الله تارة بالنبوة كما في قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وتارة بالرسالة كما في قوله تعالى: يا أيها النبي بلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. طيب، هنا مسألة: عيسى عليه السلام هل يرسل برسالة جديدة عندما ينزل، أم يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحكم شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يطلب ممن يطلب يعني إمام المسلمين الذي يجده أن يصلي بهم، ثم إذا حكم بتلك شريعة النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنين معروفة، ارجعوا إليه في علامات في أمارات الساعة، عند ذلك يقبضه الله، يقبض الله روحه ومن بقي معه من المؤمنين بأن يرسل إليهم ريحا طيبة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلم يبق إلا الكفار يتهرجون كما تتهرج الحمر وعليهم تقوم الساعة. فضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم، وشرح به دينه القويم، وهدى به الصراط المستقيم، وأن الساعة آتية. النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وأفضلهم، وهو أفضل أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، والأدلة على فضله كثيرة على بقية الأنبياء. أولا من جهة الفضل، قال الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومنها أن الله رزقه المقام المحمود وهو الشفاعة. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن ذلك أن الله قد ختم به الرسالات: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومن ذلك أن رسالته عامة للثقلين الجن والإنس، بينما رسالة الأنبياء خاصة، كما جاء في الحديث: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: أعطيت الشفاعة، وأعطيت يعني الشفاعة التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل، وهي صرف الناس من الموقف، وهي المقام المحمود. ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث للناس عامة، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، وختمت بها الرسالة بها الرسالات: لا نبي بعدي. فمن ادعى النبوة بعده فهو كذاب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي، وأنا الحاشر، وأنا العاقب. هذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم 5، ما عداها مما جاء في القرآن تعتبر ماذا؟ صفات، مثل كونه الرحمة المهداة: أنا رحمة مهداة. وكونه صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إنا أرسلناك مبشرا ونذيرا. كل هذه ماذا؟ صفات للنبي صلى الله عليه وسلم. محمد وأحمد معروف معناها. الماحي الذي يمحو الله به ماذا؟ الكفر. الحاشر الذي يحشر الناس تحت قدمه. العاقب أي الذي لا نبي بعده. طيب ما رأيكم في التسميات الآن التي الذين يسمون طه ويسمون يعني ياسين ونحو ذلك؟ هل هذه من أسماء النبي؟ لا والله وتالله. طه مثل ألف لام ميم ومثل حاميم، وياسين مثلها مثل نون وقاف وكاف ها يا عين صاد. الذين قالوا إن اسمه طه لما لا يسمون عين سين قاف ألف لام ميم عين سين قاف، ولما لا يسمون صاد، ولما لا يسمون قاف نون طاسين طاسين ميم ألف لام ميم ألف لام راء؟ هي مثل ياسين ومثل طه، لكن بعض الناس فتنوا فزعموا أن ياسين اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أو طه. وأنا أقترح من سمي بهذا الاسم أن أقترح عليه نغيره، لأنه مبني على خرافة، مبني على تفسير خاطئ لاسم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لو قال اللهم صل وسلم على طه ما تصح صلاته، لو قال اللهم صل وسلم على ياسين ما تصح صلاته على النبي، لكن يقول اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. أما طه أصلها طاء وها، ياسين أصلها إيش؟ يا وسي. إذن هذه التسميات التي يسمي بها البعض لا شك أنها تسميات خاطئة ولا دليل عليها من كتاب ولا من سنة. بمناسبة يعني الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه ونحو ذلك، الناس هنا بين طرفين وسط. هناك من حول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أغاني وأهازيج وطبول وزمور يتغنون بها بعد الصلوات، أو ابتهالات يسمونها ابتهالات دينية وابتهالات إبليسية لأنها بدعة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إنما وهؤلاء المفرطين الغلاة يبالغون في الصلاة والسلام عليه، بل يجعلون بعض الصيغ أفضل من قراءة القرآن الكريم. هناك صلاة يسمونها صلاة الفاتح تنتشر في بلاد المغرب العربي وفي كل إفريقيا، يرى التجاريون أنها أفضل من القرآن، وهي سطرين: اللهم صل وسلم على محمد الإيش الفاتح لما أغلق والخاتم لمن سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم. قالوا من قرأ القرآن، من قرأ هذه الجملة فكأنما قرأ القرآن، بعضهم قال 600,000 مرة وبعضهم قال 6,000 مرة، وكتابهم جواهر المعاني عندي ينطق بهذا، وكذلك كتاب يسمونه رماح حزب الرحيم في صدور حزب الرجيم، حزب الرجيم السلفيين عندهم، وحزب الرحيم الذين يتوسلون بالموتى في قبورهم ويعبدونهم من دون الله. وقالوا إن هذه الجملة نزلت وحيا مباشرة إلى الشيخ التيجاني بدون مقدمات. طيب هل الوحي ينزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك هم يقولون أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. نعم فخر لنا أن نأخذ علمنا ميتا عن ميت، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله، سلسلة الإيش؟ الذهب. وهؤلاء عن التجاني عن الله كذبوا رب الكعبة، وإنما هي الفرية والكذب وتزيين الشيطان وتلبيس إبليس. قالوا من قرأها كأنما قرأ القرآن 6000 مرة أو 600000 مرة، وكل مرة تعدل 400 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاد يجيك بيت القصيد، لأن هؤلاء المتصوفة مغرمون بالنساء حتى ولو بالحرام. يقول وكل يعني غزوة بها 1000 زوجة من الحور العين، يعني يأخذ مليارات من النساء هناك. يعني انظروا إلى أي حد يلعبون بالكتاب ويلعبون بالسنة ويضحكون على الناس. تأتي بكلام مؤلف من عندك وتزعم أنه وحي من الله، ثم تقول أنه يعد أنه أفضل من القرآن. ولذلك أنا أذكر في سنة 1402 ونحن في بلد ما من بلاد المسلمين، لقيت شابا ذكيا كان دخل عندنا في الدورة العلمية، وكانت دورات تقيمها الجامعة الإسلامية رسميا في الدول الإسلامية وغير الإسلامية قبل ما يسمى ب 11 سبتمبر. فلما جاء الخوارج صدوا عن سبيل الله وألغيت هذه الدورة. فقال لنا هذا الشاب الذكي، توسمت فيه ذكاء، قلت له يا فلان لعلك تحفظ القرآن. قال لا والله. قلت له لماذا؟ قال يقولون أن يكفيك أن تحفظ صلاة الفاتح وهذا يكفيك عن القرآن، هذه السطرين تكفي عن القرآن. أما القرآن فيه خطر عليك، لأنك لو حفظته ربما يحرق ذريتك إلى الجيل السابع. أنا والله يا أخوان ما أحكي هذه الحكاوي أو هذه الأشياء من مجرد الحكايات لأبين لكم مدى ما صرف فيه أصحاب الطرق الناس عن ماذا؟ عن القرآن والسنة. صرفوهم عن القرآن والسنة فوصلوا إلى ما وصلوا إليه من هذا الهراء الذي أوقعوهم فيه. النوع الثاني من موقف الناس من الصلاة على النبي الجفاة. من هم الجفاة؟ يأتيني في الصحيفة ويكتب محمد صاد، هذا جفاء أليس كذلك؟ وبخل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رغب أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه، وهذا يكتب لي صاد أو صاد سين أو صلعم. إيش صلعم؟ تبخل أن تكتب صلى الله عليه وسلم؟ سطر، لا نصف سطر. أو تذكر الصلاة لا صلى الإبراهيمية طويلة، معلش نعفيك منها، لأن الصحابة عندما يرون الأحاديث يقتصرون على جملة إيش؟ صلى الله عليه وسلم، اختصار للصلاة الإيش؟ الإبراهيمية. فتكتب لي صلعم أو صاد سين أو صاد، هذا منتهى البخل، وأنت لم تصلي على النبي، لا تعطى 10 حسنات بل ولا حسنة واحدة. الذي يكتب صاد ما يعطى ولا حسنة، حتى حسنة واحدة ما يعطى. والذي يكتب صاد سين والذي يكتب صلعم لا يعطى شيئا، لأن الألفاظ الشرعية لابد أن تؤدى كما هي. والله لا نقول يكره فقط، أنا لا أعتبره يكره، أعتبره محرم لأنه بدعة. صاد سين أو صلعم أو صاد، أنا أرى أنه بدعة من البدع، والبدع محرمة. يا أخي جملة واحدة ما تكلفك شيء، خايف على الحبر لا ينتهي أو على الصفحة أن تأخذ منها يعني ربع سطر ولا نص سطر، اكتب صلى الله عليه وسلم. ولذلك تأملوا الأحاديث، آلاف الأحاديث عن فلان عن فلان، قال رسول الله ماذا؟ صلى الله عليه وسلم، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهكذا. أم أيمن رضي الله عنها وبلال أخذ يبكيان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم بعض الناس: أليس الرسول قد انتقل إلى ما هو أعظم؟ فما الذي يبكيكما؟ قالوا: لا شك أن نبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن أكثر ما يؤلمنا ونبكي منه هو انقطاع الوحي من السماء. خلاص الوحي انتهى، ما في وحي جديد. يأتينا داعي يقول إنه يعني جاءه وحي أو نزل عليه وحي أو حدثه قلبه عن ربه، بل حدثه قلبه عن من؟ عن إبليس. نعم، كم بقي؟ تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. نعم، أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله القرآن، الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والإيمان بالكتب مثل الأنبياء وكذا الملائكة، نؤمن بما سمي منها تفصيلا وما لم يسمى ماذا؟ إجمالا. وقد سمي لنا من الكتب القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، هذه نؤمن بها تفصيلا، وما لم يرد نؤمن به إجمالا، نؤمن به إجمالا. والقرآن الكريم هو أشملها وأفضلها وأعمها، الشامل لخيري الدنيا والآخرة. ثم أشار إلى السنة، السنة تفسر القرآن وتوضحه، تخصص عمومة وتقيد مطلقة وتوضح مبهمة. السنة هي وحي، كما أن القرآن وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه. قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. فضل يؤذن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. ناخذ دقائق في هذا ثم نتعب. ها جميل، نترك ثلاث دقائق او خمس لتوزيع. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى: وانزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. وان الساعه اتيه لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعهدون. وأن الساعة آتية لا ريب فيها. الساعة اسم من أسماء يوم القيامة، ولها أسماء كثيرة، منها الساعة جاءت في غير ما آية في القرآن. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فمن أسمائها أيضا القيامة، لا أقسم بيوم القيامة. أسمائها الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، القارعة، وما القارعة ما القارعة وما أدرك ما القارعة، الحاقة، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، الصاخة لنسخ الآذان فإذا جاءت الصاخة، الطامة الكبرى، ذكر لها بعض أهل العلم أكثر من 30 اسما. والمقصود هي انقضاء هذه الحياة الدنيا بالنفختين الراجفة والرادفة. ينفخ إسرافيل فيموت جميع الناس، وينفخ مرة أخرى فيقوم الناس لرب العالمين، وقيل ثلاثة: نفخة الصعق ونفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. ويجب الإيمان بها، وأنها واقعة لا محالة، وأنها قائمة لا محالة، وأن الله عز وجل قد استأثر بعلمها. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، إلى آخره، الآية التي سمعناها بالأمس. وقوله تعالى: فهل ينظرون إلى الساعة بغتة أن تأتيهم، فهل ينظرون إلى أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها. وأشراطها أي علاماتها، سواء منها الكبرى أو الصغرى. فيجب الإيمان بها، وأن الله يبعث من يموت. الله تبارك وتعالى يبعث الموتى يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال تعالى: وما خلقكم وما بعثكم إلا إيش؟ إلا كنفس واحدة. قال تعالى: وهو أهون عليه، الإعادة أهون من الخلق من جديد. وقال تعالى: أولم ير الإنسان وأنا خلقناه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، وليحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فقال تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ويعني البعث أمره ثابت، ويبعث الله الأجساد والأرواح معا، لأن الأرواح لم تموت بل هي باقية، يعيدها الله إلى أجسادها في القبر في البرزخ في أوقات يعلمها سبحانه وتعالى، وتعاد إعادة نهائية إلى الأجساد يوم البعث يوم القيامة، فتعود كل روح إلى جسدها يوم يبعث الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين. والبعث ما أنكره إلا الفلاسفة والدهريون قبلهم، قالوا إن ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. أمس أظني ما نبهتكم على الخطأ الذي وقع فيه ابن حزم مثل الدار، ولا ذكرته؟ هي شرط إشارة. هو هناك حديث يقول لا تسبوا الدهر، فإني أنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. أخذ ابن حزم عفى الله عنه وعنه منه أن الدهر اسم من أسماء الله، وهو وقف عند كلمة الدهر ونسي قوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. هذا تفسير لقوله وأنا الدهر، يعني أنا خالق الدهر أتصرف فيه، فإن سب الدهر سب لخالقه وهو الله سبحانه وتعالى. يعني فلذلك يعني يجب على المسلمين جميعا عدم التردد في الإيمان بالبعث والنشور، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الناس محاسبون يوم القيامة عن أعمالهم ومجزيون عليها على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله عليكم. وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويخرج منها. هنا الكلام يقول موضوع تفصيل المسألة اللي يتعلق بمرتكب الكبائر والصغائر وتكفير الذنوب وما إلى ذلك، نرجئه إلى الغد إن شاء الله. الله نسأل أن يوفق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ستوزع الجوائز للذين أجابوا على أسئلة البارحة. الشيخ اسمه كيف؟ شيخ يوسف ونعم شعلان. اختار اللي ما عندك اختار. شيخ فهد تفضل. شيخ سامي. سامي شيخ هشام. اختار نسخة من هذه أفضل. لا واحد هذا مكرر خلاص صلي ما انسى مكم شرح القضيه هذه كلها انا اردتم تطرحوا انا اريد الاخوان يطرحوا اسئله في 8 دقائق الباقيه تفضل احسن الله عليكم. السؤال الاول ان هل يجوز ان يقول اللهم صل وسلم على الحاشر او العاقل مثلا؟ ولا شك انها من اسماء الله، لكن جرت سنه، يعني جرى المسلمون والصحابة والتابعين على اللهم صل وسلم على محمد أو على نبينا محمد، هذا الأولى. نعم. السلام عليكم. هذا سائل يقول ما حكم من يقول والله على ما يشاء قدير، أو تفسير هذه الآية أو التوجيه في هذه الآية فيما يحصل به من أغلوطة؟ يعني الأغلوطة يعني تتعلق بمذهب المعتزلة، لأن الله عندهم لم يشأ أفعال العباد، لم يشأ ولم يخلق أفعال العباد، فهي خارجة عن مشيئته، ويزعمون أن العبد هو الخالق لفعله. لذلك نسيت أنبه على مسألة القادرية، القدرية القائلون، مسألة القدرية القائلين بأن الله لم يخلق أفعال العباد، يعني هم يشبهون المجوس. وقد جاء الحديث القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تتبعوا جنائزهم. وجه مشابهتهم للمجوس أن المجوس يثبتون خالقين، النور يخلق الشر والظلمة تخلق ماذا؟ الخير. والقدرية أثبتوا خالقين، الله خالق الفعل، الله خالق العبد، والعبد هو الذي يخلق فعله، فكانوا كمن أثبت خالقين. وهذا وجه مشابهتهم للمجوس. فالذي يفسر قول الله تعالى الله على ما يشاء قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، هنا وجه الخطأ. لكن المقصود بالآية أنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأنه متى ما شاء جمعه سبحانه. هذا مثل قوله خالدين فيها إلا ما شاء ربك، سواء قلنا أن المقصود ما شاء من مكثهم قبل العذاب أو قبل النعيم، أو ما شاء قبل أن يخلقوا أو قبل أن تكون أرواحهم في أجسادهم، أو لبيان وإشارة أنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله، كما في قول الله تعالى تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله، هو محتم. ولذلك قال العلماء المشيئة هنا تحقيقا لا تعليقا، تحقيقا لا تعليقا. نعم. عند السؤال يا خليفة نحبذ أن تكون الأسئلة مكتوبة، لأن الأسئلة الشفوية أحيانا قد يطرح سؤال لا ليس مناسب أن يجاب عليه، أو يحتاج إلى وقت آخر أو نحو ذلك. هذا سائل يقول أحسن الله عليكم هل الاستدلال من أن القرآن كلام الله عز وجل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟ نعم، هذا من الأدلة، والأدلة كثيرة، منها القرآن، وإن أحد مشتكين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام إلى آخره. فهذه أدلة كلها تدل على ثبوت كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. نعم. أحسن الله عليكم. السائل يقول: ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ أدق ما قيل في الفرق بين الإسلام والإيمان أن يقال أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا دخل كل منهما في الآخر. بمعنى إذا ذكر الإسلام والإيمان في مقام واحد فإن الإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة، وهي ما جاء في حديث جبريل أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذا إذا ذكر معا، وإذا ذكر الإيمان معه قصد به الأعمال الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أما إذا انفرد الإسلام وذكر دخل فيه الإيمان، ويذكر الإيمان وحده دخل فيه ماذا؟ الإسلام، فيشمل الأعمال الظاهرة والباطنة. لذلك فإن يعني العلماء ذكروا هذا التفريق وقالوا إنه إذا أطلق الإيمان وحده دخلت فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا أطلق الإسلام وحده دخلت فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا ذكر معا في مقام واحد كان الإسلام محمولا على الأعمال الظاهرة والإيمان محمولا على الأعمال الباطنة. هذا خلاصة ما يعني ينبغي اعتقاده في هذه المسألة. الله عليكم. نختم بهذا السؤال: حكم تسمية مصطفى أو رسول؟ لا أرى أن يسمى رسول، وكذلك مصطفى هذه الصفة من صفات الأنبياء، مصطفى مجتبى، لكن الناس ابتلوا يعني الحقيقة صاروا يبالغون، ونحن عندنا سنة مصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو تغيير اسم، تغيير أي اسم فيه ماذا؟ تزكية للنفس أو مبالغة. ولذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة إلى زينب رضي الله عنها، كان اسمها برة. ولذلك أنا أعتقد حقيقة لا أرى تسمية أبرار وإيمان وجنة وملك وملاك وملائكة وملوك وما إلى ذلك مما تساهل الناس فيه، فيه تزكية فينبغي تغييره، ينبغي تغييره امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقنا الله وإياكم للعلم النافع العمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.